الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة الرسل أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله العليم الخبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه بتقادير الامور وقدر مقادير الخلائق واجالهم وقسم بينهم معايشهم واموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والظهير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه الى الجنه داعيا وللايمان مناديا وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا. نشهد بالله انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى كشف الله به الامه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك الا وهي السنه المطهره زادها الله رفعه وتطهيرا واكثر من متبعيها. اما بعد فاننا بعون الله عز وجل سنكمل ما قد شرعنا فيه من الكلام عن قصه نبي الله موسى وكنا قد وضعنا لها عنوانا اصول الوصول من سيره نبي رسول اي الاصول التي من خلالها يصل العبد الى الله عز وجل من خلال سيره هذا النبي الكريم الكريم عليه وعلى نبينا وسائر الانبياء والمرسلين افضل الصلاه والتسليم. ان نبي الله موسى ذكر الله عز وجل خبره كثيرا في القران وقد شابه حاله حال نبينا صلى الله عليه وسلم وقد لقي من قومه شده وعنه وجاهد معهم جهادا عظيما ومع ذلك فان الله جل وعلا لم يقر عينه بتمام التمكين لامته كما اقر الله عين نبينا صلى الله عليه وسلم بجزء عظيم من التمكين فقد مات نبي الله موسى في فترة التين يعني في فترة عقوبة كانت لقومه مات في فترة التين ولم يرى تمام التمكين فقد شابه حاله في مجاهدة بني إسرائيل حال محمد صلى الله عليه وسلم في مجاهدة قومه وقد أكثر الله عز وجل من ذكره لأنه أرسل إلى قوم متمردين وكان فيهم ملكا جبارا من أكثر الملوك تجبرا فقد ختم الله عز وجل له خاتمة جعله عبرة لمن يعتبر. وتلك الأمثال أضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقد انتهينا في تلك القصة حينما كبر نبي الله موسى وترعرع في قصر فرعون، وكانوا يطلقون عليه ابن فرعون لأنه تربى في قصره وكان يركب مراكبه وكان يسير في أبهة عظيمة وكانت له مكانة. لكن بعض المفسرين قال أن أمه المرضع التي كانت ترضعه وهي أمه حقيقة في فترة إرضاعه وفي فترة صلته لها بعد الرضاع فقد كان يصلها بعد ذلك، أخبرته عن الأمر وحقيقته وليس هو من قبط مصر وليس هو ابنا لفرعون، وقيل انه اخبرته عن امور من ديانات بني اسرائيل، من ديانات بني اسرائيل يعني من اخبار اسحاق ويعقوب ومن اخبار نبي الله يوسف ومن اخبار خليل الرحمن ابراهيم، فعرف شيئا من ذلك فصار وعرف الأمر وعرف أنه من بني إسرائيل. تدبر معي، أخبر الله عز وجل عن حالة وقضية انتقل به أو غيرت حال نبي الله موسى. قال الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى، لما بلغ قيل الأربعين أو قبل ذلك، لما بلغ مبلغ القوة والفتوة، وقال الله عز وجل واستوى أي عود، فقد كان رجلا طوالا بهيا إذا رأيته أصابتك الهيبة من منظره وجلالته. وقد قال الله عز وجل عنه وكان عند الله وجيها في وجاهه وكمال. وقال ابن عاشور رحمه الله أن الله جل وعلا لما ذكر نبيه يوسف فذكر أنه لما بلغ أشده فقط، لكن في قصة نبي الله موسى قال واستوى، وهذا دليل على أن نبي الله موسى كما ذكرتم كان عظيم الخلق طويلا عظيم البنيان، فعبر الله عز وجل بجانب بلوغ القوة باستواء أي كمال الخلقة. آتيناه حكما وعلما. بعض المفسرين قال النبوة، والأظهر أنه لم يؤت النبوة حينئذ، فإنه لم يؤت النبوة إلا بعد رجوعه من مدين في القصة المشهورة سنذكرها بإذن الله عز وجل. بلغ أشده واستوى، آتيناه حكمة، صار عنده حكمة، والحكمة أن يضع المرء الشيء في موضعه. فقد يؤتى القوم قد يؤتى الرجل نبابة ومعرفة وخبرة بالأمور وإن لم يكن مسلما. وقد قيل في الحكمة أقوالا كثيرة منها النبوة وغير ذلك، لكن ها هنا الحكمة أي أنه بلغ سداد الرعب، آتيناه حكما حكمة وعلما، والعلم كما ذكرت لكم قيل أنه مستمد من أمة، فقد علم قصص آبائه وحال الأنبياء السابقين ولم يذكر لنا في سنة والإحسان هي مرتبة عالية من الإيمان. الإحسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن يستحضر العبد مراقبة الله عز وجل. تدبر معي، وصف الله عز وجل نبيه يوسف في غير موضع بالإحسان، أنه كان من المحسنين، وقد ظهرت تلك المراقبة العظيمة حينما راودته المرأة عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ظهر مقام الإحسان، استحضار مراقبة الله عز وجل هو خير راجع للمرء. فلربما خلى المرء بنفسه عن الناس لربما تحسن وتصنع لمن يراه. المرء لا يحب أن يرى أمام الناس في موضع شبهة أو ريبة أو في موضع ينقص من مهابته، هذا في حال ظهور أمام الناس. لكن في الخفية، في الخفاء، ربما يفعل المرء أمورا يستعظم أن يفعلها أمام الناس، لو لم يستحضر العبد أن الله جل وعلا مطلع عليه ويراه لربما اقترف المعاصي والذنوب. ولذلك عاب الله عز وجل على أمثال هؤلاء القوم الذين يخافون من الناس، الذين يخشونهم ولا يخشون الله جل وعلا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله. وهل يستطيع أحد أن يستخفي من الله؟ كلا. هل يستطيع أحد أن يخفي شيئا عن رب العالمين الذي يعلم السر والأخفى؟ كلا. لكن الله جل وعلا أراد أن يعظم الأمر. تختبئ من الناس لتفعل المعصية، فهل اختبأت من خالقك وأنت لا تستطيع ذلك؟ القاهر فوق عباده جل في علاه. فهذا يا اخوتي مقام عظيم، وهو مقام الاحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي تكلم فيه عن اركان الاسلام والايمان، ان تعبد الله كانك تراه. فان لم تكن تراه فاعلم ان الله جل وعلا يراه. إخوتي الكرام، ينبغي علينا أن نستحضر هذا المقام في كل أحواله، فلو استحضره العبد لابتعد عن كثير من المعاصي والذنوب، وإذا اقترف معصية أو زل واستحضر هذا المقام فإنه يسرع بالتوبة ويعجل فيها. أخبر الله جل وعلا أن نبيه موسى كان من المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. يبقى في جزاء على مقام الإحسان؟ نعم. لو بلغ المرء تلك المكانة من مراقبة الله عز وجل فإن أعظم جزاء من الله جل وعلا أن يبصره وأن يهديه وأن يحفظه الله جل وعلا من الوقوع في الزلل. فإن زل تحرك قلبه سريعا فعجل في التوبة إلى الله جل وعلا. وكذلك نجزي المحسنين، تلك مقدمة. الله جل وعلا أراد أن يؤسس لك أصلا أن تعرف ما الذي حدث لنبي الله موسى وكيف تكونت شخصيته، ثم سيبنى على تلك المقدمة أمور بعدها. لكنك إذا علمت كيف بنيت شخصيته علمت بأن النتيجة لابد أن تكون كما كانت، من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه كان يركب مراكب فرعون لأنه كان ابنا له فكان يركب مراكبه ويسير خلف مواكبه أو يسير معه في مواكبه وقيل أن فرعون خرج إلى مدينة وصار في موكبه وتأخر نبي الله موسى فتبعه إلى هذه المدينة إلى تلك المدينة فكان وقت دخوله لتلك المدينة في حال غفلة الناس قيل في وقت القيلولة بعد الظهر قيل في هذا الوقت والناس في غفلة وقيل بين المغرب والعشاء والله أعلم المهم أنه في وقت غفلة الناس وراحتهم وسكونهم الدنيا سكون هو سائر بمركبه وهو في طريقه إلى تلك المدينة فإذا برجلين يقتتلان بينهما معركة فإذا برجل منهم من بني إسرائيل والآخر من أقباط مصر من قوم فرعون وأنتم تعلمون كما ذكرنا قبل ذلك أن بني إسرائيل كانوا في حال مذلة وصغار وكانوا يعملون في خدمة الأقبار ففي هذا الوقت إذا برجلين يقتتلان في غفلة الناس ما سبب ذلك؟ ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن سبب ذلك أن القبطي أراد من الإسرائيلي أن يحمل له حطبا وكان خبازا فأراد منه أن يجبره على حمل الحطب الإسرائيليين كانوا في الخدمة فأراد أن يجبره فأب فضرب بينهما حوار فاقتتلا ضرب بعضهما بعضا فمر نبي الله موسى بموكبه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لما علم نبي الله موسى أصله وأنه من بني إسرائيل فكانت لهم مكانة في تلك الفترة بعدما كانوا في ذل وصغار وكان فرعون قد قلل عنهم الشدة والعذاب كرامة لموسى الذي صار ابنا له هكذا ذكر بعض المفسرين والله أعلم فاستغاثه الإسرائيل أغثني يا موسى فذهب مندفعا نحوه فوكز الذي من عدوه يعني من أقباط مصر الذي من عدوه باعتبار أنه يبغض هؤلاء القوم لظلمهم وتجبرهم وهذا سبب العداوة فوكزه قيل هكذا ضربه هكذا بيده فوكزه موسى فقضى فسقط الرجل ميتا ولم تكن تلك الضربة مميتة أبدا لكن الله جل وعلا أراد أمرا وإذا أراد أمرا هيأ أسباب فكما أراد الله عز وجل لنبيه أن يوضع في الصندوق وأن يسير في النهر كما هاجر خليل الرحمن إبراهيم وترك أرضه فأراد له أن يهاجر ليتعرف على أموره وليتعلم الحكمة من حكيم هناك في البلد الذي سيهاجر إليها، فيرجع بعد ذلك حاملا لمقام عظيم وهي النبوة. والأكثر على أنه لم يؤت النبوة حينئذ، وإنما القتل جرم عظيم في جميع الديانات وعند كل عاقل، فإن زهق النفس أمر عظيم عند الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما ان كان من اهل الايمان، واي نفس محترمه فلا يجوز ان تقتل ايا كان، اي نفس محترمه يعني لها حرمه لا يجوز ان تقتل، وان كان مخالفا في الدين فلا يقتل الا بسبب شرعي، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وظلم نفسه بالقتل، لأن القتل كما ذكرت هو جرم عظيم عند الله عز وجل. فقال رب إني ظلمت نفسي، وهنا فائدة أيضا أن العبد في حال دعاه لا بد أن يقدم بين يدي الدعاء ثناء أو اعتراف بالذنب، فيعترف بالذنب ثم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، فقدم بين يدي الدعاء ذلا وصغارا واعترافا بالذنب أمام الله عز وجل. فهذا من الأمور التي بها يستجيب الله عز وجل دعاء العبد. ولذا في سيد الاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا تعلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، من شر ما صنعنا أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي فقدم حججا أمام الله عز وجل وأظهر ضعفا وسمي بسيد الاستغفار. فهذا الذي فعله نبي الله موسى المعلم من الله عز وجل قبل نبوته، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي من قوة وحكمة وعلم ومكانة، بما أنعمت علي بما أنا فيه من تلك المكانة حتى صار له مهابة بين الناس، رب بما أنعمت علي فلن أكون لن ينفي على التأبيد على قول بعض النحاة، لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معينا للمجرمين ولا ومعاذ الله أن أقابل نعمة الله عز وجل بالكفران، سأكون بعد ذلك معينا لأهل الإجرام والطغيان على فعلهم، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إن هذه الآية فيها تخويف وتهديد من مظاهرة أهل الإجرام والطغيان والكفر والظلم. إياك أن تعيد ظالما على ظلمه، ولو بقول ولو بكلمة ولو بإشارة، لا تعيد ظالما على ظلمه بأن تمرهن له أو بأن تسدد قوله أو بأن تصحح كلامه بأي شيء من قول أو من فعل، بأي نوع من أنواع الإعانة. إياك أن تكون ظهيرا للمجرمين ولو ألقى لهم، كما فما بالك أن يكون معينا. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إما أنه أراد أن يتبرأ من الصنيع الذي صنع لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وظل يحمل عند قتل النفس حتى في الآخرة حينما يذهب الناس إلى الأنبياء فيقول نبي الله موسى: نفسي لقد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، مع أن الله عز وجل قال فغفر له، يعني انتهى الأمر بالمغفرة. لكن الرجل الصالح وإن علم وعيد له بهذا العلم، لكن لو فرضنا جدلا أن الله جل وعلا قد غفر له تلك المعصية الكبيرة التي فعلها، فإنه يظل طيلة حياته يحمل همها في قلبه. لكن عملت معصية كبيرة جدا، وهذا حال كثير من الصالحين بعد توبتهم، كان ربما يذكر أحدهم معصيته فيخشى عليه. وقيل إن عمر بن الخطاب قد وهد بنتا في الجاهلية، والله أعلم بصحة الأثر، قد وهد بنتا له في الجاهلية، فكان كلما ذكرها بكى بكاء شديدا، وورد هذا عن بعض الصحابة أيضا. إذن الإنسان حتى وإن تاب من الذنب يظل حاملا لهمه، لأنه إن ظل حاملا للهم يمنعه ذلك من اقتراف المعصية مرة أخرى. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يلتفت يمينا ويسارا، هل سيعلم أحد بالخبر؟ ما الذي سيحدث لو علم فرعون بذلك؟ أصبح في المدينة في فزع شديد وخوف. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الخوف الجبلي جائز حتى مع الأنبياء لو سلمنا أنه كان نبيا. الخوف الجبلي هذا أمر قد يقع في النفس لا إشكال فيه، فليس هذا هو المنكر شرعا. فأصبح خائفا يترقب، وهو في تلك الحالة فإذا الذي استنصره بالأمس يصرخ يا موسى أنقذني مما أنا فيه. فنظر فإذا به يتشاجر مع رجل من الأنباط أيضا، فلما رآه قال: إنك لقوي مبين، إنك لغوي مبين. لأن استغاثته بنبي الله موسى معناها أنه يغضب الغوث والعرض، فيريد منه أن يقدم على إعادته وأن يرد هذا الظالم الذي يتشاجر معه. إذن هي غواية لنبي الله موسى لأن يفعل كما فعل: إنك لغوي مبين. فلما اقترب منه بعدما قال تلك الكلمات، وأكثر المفسرين أنه أراد أن يدفع القبطي أيضا عنه لأنه كان مظلوما، والله أعلم. وقد قال بعض المفسرين أن نبي الله موسى استغفر ربه واعتبر ما فعله من الظلم لأنه قد تصرع ولم يستمع للرجلين قبل أن يدفع القبطي، فكأن الحمية أخذته حمية لقومه، وكان ينبغي أن يسمع أيكما ظلم الآخر حتى يعلم، لكنه أسرع بدفعه. وقد يقال أنه ما أراد قتله وإنما أراد أن يدفعه فحسب، والله أعلم. فلما أراد أن يبطش به بالآخر أيضا بالذي هو عدو لهما، عدو لهما يعني لموسى وللإسرائيل، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قالوا أن الذي قال هذا هو الإسرائيل. لما قال له موسى عليه السلام إنك لغوي مبين، خاف من نبي الله موسى أن يظلمه هو، فلما خاف تكلم بهذه الكلمات لأن أحدا من الناس ما علم بالقضية التي حدثت بالأمس، فقالها أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، تريد أن تكون من المتجبرين لا أن تكون ممن يصلح بين الناس. قتلت النفس، وقيل أن يغطبطي هو الذي قال ذلك لأن الخبر قد شاع أو علمه فالله أعلم. المهم أنه قال تلك الكلمات، انتهى الأمر ولم يمس نبي الله موسى أحدا منهما، وانطلق القبطي نحو فرعون. على الرواية الأولى إن الإسرائيلي هو الذي قال لهم الله تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فذهب القبطي وطار بها إلى فرعون وأخبره، فأراد فرعون أن يدبر لنبي الله موسى وأن يعاقبه على صنيعه هذا. فما الذي حدث؟ أصبح نبي الله موسى وهو في خوف وفزع لا يعرف ما الذي سيحدث له، وذهب القبطي وذهب الإسرائيلي، فما الذي يدبره؟ فرعون لنبي الله موسى، هذا الذي سنعلمه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بينما فرعون يدبر في وسط خبرائه ووزرائه الأمر لنبي الله موسى يريد أن يقتله بقتله لهذا القبطي، أنتم تعلمون أن الأمر من بدايته لم يكن على رغبة فرعون، يعني لما جاء موسى عليه السلام فقصره قرة عين لي ولك، قال لك أبني فلا، فالأمر عنده يعني لم يكن راغبا فيه من القصر. فلما علم ذلك خلاص لابد أن يقتل بقتله لهذا القبطي، فإذا برجل شهم كان في مجلس فرعون ذكر القرطبي أنه هو مؤمن آل فرعون اللي دافع عن نبي الله موسى بعد رسالته بعدما أرسل، هو وكأنه كان قريبا من نبي الله موسى قبل البعثة كذلك وكان يحبه، كان في مجلس فرعون فسمع ما حدث وما دبره فرعون، فجاء من طريق قصير مسرعا. قال الله عز وجل ووسمه بالرجولة تدليلا على شهامته من أقصى المدينة يسعى جاء من بعد من آخر المدينة يسعى سعيا قالوا سلف طريق الأقصى ليصل إليه قبل أن يصل الطلب إلى نبي الله موسى فجاء مسلم قال يا موسى إن الملأ تطلق دائما على الكبراء المتكبرين دائما تطلق على الكبراء المتكبرين وتذكر كثيرا في القرآن مذمومة وأمر هذا أمر واضح لأن أصحاب المكانات والمراكز والمناصب غالبا يستغنون بمكانتهم عن الإيمان غالبا عندهم دوافع نفسية للكبر والبطش فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتأمرون يتأمرون عليك ليقتلوك فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين فخرج منها والفرق تدل على السرعة استجاب لنصح هذا الناصح وعلم منه أنه رجل ناصح له فخرج منها خائفا يترقب امتلأ قلبه بالخوف والفزع لأنه يعلم نصح فرعون قال رب نجني من القوم الظالمين استعان بالله عز وجل وهذا ما ينبغي هذا ما ينبغي على العبد أن يفعله إن خاف من بطش ظالم أو من وصول الظلم إليه لا يكن خوفك دافعا إلى الركون لا يكن خوفك دافعا إلى تأييد الظالمين أو الركون إليه بل لا بد أن تستعين برب العالمين الذي بيده الأمر يرفع من يشاء ويضع من يشاء ويعز وهو القاهر فوق عباده جل في علاه قال ربي لجا الى الله عز وجل ودعاه بربوبيته يعني يا مالك الكون ويا مدبره دبر لي امري ربي نجني من القوم الظالمين انتهت الآيات أو انتهى هذا المشهد عند خروج نبي الله موسى ثم أخبر الله عز وجل وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله خرج لا يعرف أين يقصد وإلى أي مكان يذهب لكن له استعان بربه في هدايته فلما توجه خرج سائر ناحية مدين وهو لا يعلم أنه سائر إلى أي مكان يعني ولا يقصد مكان بعينه لكن توجه إلى هذا المكان وجهه الله جل وعلا إلى هذا المكان ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل لعل الله أن يمن علي وأن يوصلني إلى مكان آمن ففعل وجل به ما ظنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين جل في علاه أنا عند حسن ظن عبدي بي فإذا ظننت الخير كان بإذن الله لا تظن دائما ما الشر بل تمنى الخير وظن بربك خيرا لا تظن الخراب لا وكن حسب الظن بالله عز وجل وكم من رجلين معا أحدهما في ضيق والآخر في سعة هذا يشكو الفقر والضيق وهذا يحمل عز وجل في مرة طالبة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء الصادرة. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عنك عن طغاة الظالمين الذين